أن يندم على ما مضى من أعماله السيئة من شرك ومعصية، وأن يقلع من ذلك ويدع ذلك خوفا من الله وتعظيما له وإخلاصا له، وأن يعزم عزما صادقا لا يعود في ذلك. فإذا فعل هذا فقد تاب توبة نصوحا، والله يغفر بها ذنوبه الماضية. وهناك شرط الرابع، إذا كانت المعصية تتعلق بالمخلوق فلا بد من شرط الرابع، وهو تحلله أو إعطاه حقه. إذا كانت المعصية تتعلق بظلم الإنسان، أخذ ماله أو ضربه أو قتله، فلا بد من إعطائه حقه أو تحلله من ذلك. إعطاء الحق في القتيل القصاص، إلا يعفو أولياء القتيل. وفي المال يعطى حقه المال الذي أخذ منه، وفي العرض كذلك يستباح إذا كان الحق هيبة. فإن لم يتيسر له ذلك لعاله وذكره بالخير الذي يعلمه منه في المجاز التي ذكره بها بالشر. المقصود إذا كان الحق المخلوق لا بد من مع شروط ثلاثة من شرط الرابع، وهو إعطاء المخلوق حقه أو تحلله من ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم الذين يقعدون بين الركعة الأولى والثانية ولو كانوا وراء الإمام؟ هذه يقال لها جلسة الاستراحة، إذا جلس قليلا بعد الأولى وبعد الثالثة فلا بأس، بل هي مستحبة على الراجح. إذا فعلها فلا بأس، فعلها الإمام أو المأموم أو المنفرد لا بأس، ومن تركها فلا حرج. ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس جلسة خفيفة بعد الأولى والثالثة ثم ينهض. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيصح لشخص أن يتعامل مع أن يعرف أن ماله حرام، أم لا تزر وازرة وزر أخرى؟ إذا كان يعرف أن ماله حرام لا يعامله، أما إذا كان مخلوط فلا هو يعامل، مثل ما عامل النبي اليهود، واليهود أعمالهم مخلوطة، عندهم الربا وعندهم العقود الباطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم، اشترى منهم وأكل طعامهم وأباح الله لنا طعامهم، وعندهم ما عندهم من البلاء، كما قال تعالى: فبظلمنا الذين هادوا حرمنا من طيبات ما لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم الناس بالباطل. فعندهم بيوع جائزة، وعندهم بيوع محرمة، وعندهم أكساب مباحة وأكساب محرمة، فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل. أما إذا علمنا أن هذا المال محرم، هذا المال في يده تعلم أنه محرم، لا تشتري منه ولا تبيع عليه بهذا المال المحرم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما الحكم في امرأة عندها مزرعة ولا أحد عندها يدير شؤون المزرعة؟ هل تخرج بنفسها أم تدفع نقودا لمن يديرها؟ أفيدنا. لا حرج عليها أن تعمل في مزرعتها، لا حرج أن تعمل في مزرعتها هي وبناتها وأخواتها من غير أن يشاركهم أجنبي، وحدهم عمل في مزرعتها استطاعت ذلك لا بأس، لكن ليس لها أن تكون مع الأجنبي، إن الفتنة قد يرى منها ما يدعو إلى الشر وقد يخلو بها. لا، لكن مع بناتها مع أخواتها مع خادمات يعملن في المزرعة لا بأس، أو مع محارمها تعينهم مع إخوتها وأولادها لا بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، كنت أصلي في المسجد الحرام بالمسعى، فقال لي شخص بأن المسعى ليست من المسجد الحرام، وأجر الصلاة فيها ليست كأجر الصلاة في المسجد الحرام، واستدل بكلامه على أن الحائض والنفس يجوز لهن السعي على غير طهارة بخلاف الطواف بالكعبة، فهل هذا الكلام صحيح؟ المسعى من الحرام حرم، لكن ليس من المسجد الحرام الذي تمنع الحائض من الجلوس فيه، هو مسعى حرم، لكن الحائض تسعى والنفس تسعى، وإذا وصلت الصفوف إلى المسعى صلوا فيه مثل ما يصلون في الجهات الأخرى، إذا وصلت الصفوف صلى فيه الناس ولا بأس، ومن الحرم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كثيرا ما نجد بعض المصلين عقب تسليم الإمام من الصلاة يمد يده بالسلام للذي عن يمينه وعن يساره ويقول تقبل الله أو حرما، فهل هذا العمل جائز؟ أفتونا. المصاحبة بعد سلام الإمام ليس لها أصل، إذا سلم يقول أستغفر الله ثلاثة، وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة أو يكررها ثلاثا. ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صحت بهذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويستحب لهم في بعد المغرب والعشاء والفجر، بعد المغرب والفجر أن يزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، 10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر زيادة. ثم يأتي بالتسبيح والتحميد 33 مرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بعد الصلاة الخمس، ويختم 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذا مستحب بعد كل صلاة من الصلاة الخمس. ثم يقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين، وبعد الفجر والمغرب يكررها 3 في أول النهار وأول الليل، قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق 3 مرات في أول الصبح وأول الليل بعد المغرب وبعد الفجر. وأما رفع اليدين بعد السلام فليس له أصل، لا الإمام ولا المأموم لا يرفع إذا سلم، لا الإمام ولا، لكن يأتي بالذكر الشرعي. وهكذا بعد النافلة يقول أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت. لكن لو رفع بعد النافلة بعض الأحيان فلا بأس، فروي عنه أنه رفع بعض الأحيان بعد النافلة، أما الفريضة لا ليس بمشروع. نعم جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول بمشيئة الله يا سماحة الشيخ سوف أسافر على الباخرة إلى بلدي، يوجد امرأة عندها من العمر حوالي 65 عاما، هل يجوز لها أن تسافر معي بدون محرم علما أنني لست من محارمها؟ ليس المرأة تسافر إلا محرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر إلا مع ذي محرم سواء كانت شابة أو كبيرة، لأن الحديث عام، يقول صلى الله عليه وسلم لا تسافر إلا مع ذي محرم، متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فليس لها أن تسافر معك ولا مع غيرك إلا المحرم. نعم جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل فضيلة الشيخ أفادنا الله بعلمك ونفع المسلمين به، أنا منعني رؤسائي من العمل، منعني رؤسائي في العمل من الإحرام، وقد جئت هنا للمملكة للعمل عندهم، وقد أفتاني أحد المشايخ بأن أقف في عرفة بملابسي المخيطة، فماذا علي؟ وهل حجتي صحيحة وأنا لا أستطيع ذبح دم وأنا مسافر إلى بلدي؟ فماذا يجب علي من الصيام هنا وماذا يجب علي في بلدي؟ إذا كنت عامل ولم يأذنوا لك لا تحرم، أما إذا سمحوا لك بالإحرام فلا بأس، أما إذا كنت عامل عند أحد تشتغل عندهم فليس لك الحج وهو بغير إذنهم، لأنك مربوط بعملهم مستأجر، فعليك أن تقبل ما بينك وبينهم، المسلمون على شروطهم والله يقول أوفوا بالعقود، أما إذا سمحوا لك أن تحج فلا بأس، وإذا سمحوا لك تحج كما يحج المسلمون، تكشف رأسك تلبس الرزاء والرزاد والرداء ولا تلبس المخيط، بل تلبس إزارة ورداء وتكشف رأسك إذا سمحوا لك، أما كونك تحج وهم أذنوا لك هذا معصية، وإن كنت حجيت صح الحج لكنك عصيت ربك في هذا لأنك ضيعت بعض حقهم إلا إذا أذنوا لك، وإذا كنت حججت وأنت لابس على رأسك العمامة أو المخيط على بدنك عليك الكفارة مع التوبة إلى الله، والكفارة إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة عن الرأس، ومثلها عن لبس المخيط على البدن، 6 إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع كيلو ونص تقريبا، أو صيام 3 أيام وذبح شاة توجب الضحية للفقراء، عما جعلت على رأسك من اللباس وعما جعلت على بدنك من اللباس، عن الرأس كفارة وعن البدن كفارة. الله يهدينا وإياكم المسلمين. نعم اللهم أمين. جزاك الله جزاك الله خيرا وحسابك الله. يقول هذا السائل هل يجوز للحاج المتمتع أن يحرم بالعمرة في العام القادم بعد انقضاء ذي الحجة لنفسه؟ وإذا كان جائزا متى يبدأ وقت العمرة؟ هل من طلوع الفجر؟ ومن أين يحرم؟ وإذا قدر الله لهذا الحاج المجيء في رمضان القادم هل يعتمر أم لا؟ هل يجوز للحاج المتمتع أن يحرم بالعمرة في العام القادم بعد انقضاء ذي الحجة لنفسه؟ وإذا كان جائزا متى يبدأ وقت العمرة؟ من طلوع الفجر؟ ومن أين يحرم؟ العمرة وقتها واسع، ما لها حد محدود، في جميع السنة. العمرة ليس لها وقت محدود، بل يحرم في جميع السنة، يحرم في ذي الحجة أو في المحرم أو في غيرهما. العمرة بابها واسع وقتها واسع، سواء كان حجه فرضا أو نفلا، سواء كان حاجا متمتعا أو قارنا أو مفردا. متى أراد عمرة بعد ذلك، في آخر الحجة أو في المحرم أو في صفر أو في ليلا أو نهارا، أحرم. كان في مكة يحرم من الحل، وإن كان جاء من بلاده يحرم من الميقات الذي يمر عليه، إذا جاء كان من طريق من أهل الطائف من ميقات الطائف، كان من مدينة من ميقات المدينة، كان من الشام من ميقات أهل الشام، من الجحفة من العراق من ميقات العراق، وهكذا من اليمن من ميقات اليمن، يمن العلم. ولو كان حاجا سابقا، لو راح اليمن أو مصر أو الشام أو الطائف ثم رجع بعمرة في آخر ذي القعدة في آخر ذي الحجة أو في محرم، كل هذا لا بأس، الأمر واسع والحمد لله. نعم. ويكمل سؤاله بقوله: وإذا قدر لهذا الحاج المجيء في رمضان القادم هل يعتمر أم لا؟ سنة، إذا تيسر له ذلك يأتي بعمرة، عمرة في رمضان تعدل الحج، إذا تيسر له ذلك يأتي بعمرة من ميقات بلده. نعم. لكن نقطة ينبغي تلاحظ، وهنا كثير من الناس يزدحمون ليلة 27، وهذا لا ينبغي ولا يجوز، لأنه مضر على الجميع. فالواجب الحذر من هذا الذي يضر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وهكذا عند الجمار. الواجب على المسلم أن يتقي الله ويراقب الله وأن يتحرى الأوقات التي فيها الساعة. في الحج يرمي في الظهر وفي العصر وفي الليل، لا يخاطب نفسه. وهكذا في العمرة في رمضان، هو لازم يأتي في ليلة 27، يأتي في العشر الوسط، في العشر الأول، في أول عشر الأخيرة، في وقت الساعة، لا يخاطب نفسه ولا يؤذي الناس. كثير من الناس يدور الفضل ويؤذي الناس، يضر يفعل المحرم يؤذي الناس يضرهم، لا مثل هذا. سيتحرى الخير ويتحرى وقت الساعة ويتحرى ألا يؤذي ولا يؤذى، لا في رمضان ولا في غيره. نسأل الله للهداية للجميع. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يبدو أنه يعرضها كمشكلة، يقول: رجل تزوج امرأة بدون عقد نكاح بدون أي شهود، بعد أن تحقق من أنها حامل في 3 أشهر، عمل عقد النكاح ثم ولدت ثم حملت للمرة الثانية وهي حامل، طلقها طلقة واحدة، ثم بعد أسبوع طلقها بـ3، وسأل رجلا ليس بعالم، قال له: ليس عليك شيء، استمر بزوجتك. فكيف حال الولد الأول؟ وكيف طلاقها بالـ3؟ وبعد طلاق الـ3 استمرت الحياة الزوجية ومعها الآن 3 أطفال. إذا كان فعله الأول من غير العقد هو زنا، نسأل الله العافية، هذا زنا، صريح الزنا، نسأل الله العافية. والزنا ولده لا يلحق، والزاني ولده يتبع المرأة، وعليه الحد الشرعي، عليه الحد الزنا. كان محصن يرجم حتى يموت، وإن كان بكرا يرجم 100 ويغرب عاما، وعليه يراجع المحكمة في بلده حتى يفهموه، عليه يراجع مكانة بلده حتى يفهموه ويعلمه ما يلزم. نسأل الله لنا وله الهداية. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: علي هدي تمتع ولم يكن معي نقود، قمت بصيام 3 أيام، الآن تيسرت أموري والحمد لله. سؤال: ما الأولى والأفضل، ذبح الشاة الآن لفقراء مكة أو إتمام صيام 10 أيام؟ جزاكم الله خيرا. إذا ذبحتها أفضل، إذا تيسرت وذبحتها أفضل، فسقط عنك باقي الصيام، تذبحها تعطيها الفقراء ويسقط باقي الصيام والحمد لله، لأنها الأصل. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: في الليلة 11 دخلنا منى في حدود 11 بالسيارة، ثم وجدنا موقفا للسيارة. عيد عيد. في الليلة 11 دخلنا منى في حدود 11 ليلا بالسيارة، ثم وجدنا موقفا للسيارة، ولكن أردنا الوصول إلى الخيمة فتحركنا بالسيارة ولم نستطع الوصول إلى المخيم، فخرجنا من منى ثم عدنا مرة ثانية وجلسنا في السراء، فخرجنا من منى الساعة 2 وذهبنا إلى المنزل في العزيزية ونمنا في المنزل، فهل يلزمنا شيء؟ لا، ليس عليكم شيء لأنكم اجتهدتم ولم يتيسر الأمر، فأنتم معذورون. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أنا طالب علم وأحب الله ورسوله، لكني مبتلى بكبيرة، ما أفتأ أن أتوب منها حتى أعود إليها، وكلما جددت العزم على تركها أجدني بعد شهور أقع فيها، ولازمني هذا الأمر سنين. إني لأرجو أن أجد عندكم الحل الناجح والشفاء الأكيد، أفتونا مأجورين. الواجب عليك الصدق مع الله وبشر بالخير، الصدق. إذا تبت واصدق حاسب نفسك واسأل ربك التوفيق والإعانة ولا تتبع الهوى، جاهد نفسك. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالواجب عليك تقوى الله، ولا يلعب بك عدو الله الشيطان. متى تبت فالزم التوبة واحذر العودة، وإذا عدت ثانية فليكن حذرك أشد حتى لا تعود مرة ثالثة. أما التلاعب بربك الشيطان هذا دليل على ضعف الإيمان وضعف القوة وضعف البصيرة، فاتق الله وراقب الله وجاهد نفسك حتى لا تعود للمعصية. نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق. جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: هل النافلة في الحرم تساوي 1000 نافلة؟ الصلاة في الحرم 100,000، مو من 1000، 100,000. صلاة النافلة وفريضة جميعا لعموم الحديث، صلاة المسجد الحرام 100,000 صلاة نفلا وفرضا. جزاكم الله خير. السؤال الثاني يقول: هل تصلى تحية المسجد عند غروب الشمس؟ الصواب أنها من ذوات الأسباب، إذا دخل المسجد العصر يصلي تحية المسجد، أو كسفت الشمس بعد العصر يصلي صلاة الكسوف، من ذوات الأسباب، هذا هو الصواب. وذوات الأسباب تفعل في وقت النهي كالكسوف وتحية المسجد، لا بأس يصليها بعد العصر أو إذا دخل بعد صلاة الفجر، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم في كسوف فافزعوا إلى الصلاة، إذا رأوا الكسوف فزعوا إلى الصلاة ولو بعد العصر، صلاة الكسوف. وهكذا الطواف، سنة الطواف من ذوات الأسباب، إذا طاف بعد العصر يصلي ركعتين الطواف أو بعد الفجر كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من الليل أو نهار، لأن صلاة الفجر صلاة الطواف من ذوات الأسباب. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول: ما حكم بعض النساء اللواتي لا يصلين خلف الإمام كما يجب، بل يركعن ويسجدن كما يطيب لهن؟ لا يجوز هذا التلاعب، تكون صلاة باطلة. إن يصلي في خلف الإمام لا بد يتابع الإمام ولا يسابق الإمام ولا يلعب، رجل أو امرأة. إذا ركع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا كبره فكبروا، إنما جعل يتم به فلا تختلفوا عليه، إذا كبره فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا. الحديث لا بد من متابعة ولا يجب التلاعب، إن شاء الله العافية. أثابكم الله. ويقول هذا السائل: ما حكم اللواتي يفقن من نوم عميق بالمسجد ويبدأن الصلاة دون تجديد للوضوء؟ من نام نوما مستغرقا بطل وضوء، سواء الرجل أو امرأة، ولا يصح منه الصلاة إلا بوضوء ولا طواف إلا بوضوء. يقول صفوان بن عسى رضي الله عنه أن الرسول علمهم إذا كانوا سفرا ألا ينزعوا خفافهم 3 أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، جعل النوم كالبول والغائط، فإذا استغرق في النوم يتوضأ. أما إذا كان النوم يسير النعاس فلا بأس، لا ينقض الوضوء، كان ينعس ويشعر من حوله وينعس لا يضر، صوم طهرته بعد. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، رجل من أهل المدينة خرج من مكة إلى جدة يرافق أهله إلى المطار ثم يعود إلى مكة، هل عليه طواف وداع؟ رجل من أهل المدينة خرج من مكة إلى جدة يرافق أهله إلى المطار ثم يعود إلى مكة، هل عليه طواف وداع؟ وإذا نعم. لم يودع إلا عند خروجه إلى المدينة، هل عليه شيء؟ نعم عليه طواف وداع، لأن خروجه إلى جدة خروج مغادرة نفير، فعليه الوداع وعليه دم عن ترك الوداع. نعم. جزاك الله خيرا. تقول هذه السائلة سماحة الشيخ، هل من نصيحة للنساء المتبرجات في الحرم؟ نعم، نوصي جميع النساء في الحرم وغير الحرم، نوصيهن بتقوى الله والاستقامة على دينه والحرص على الحجاب والستر وعدم إظهار المحاسن، لأن الله جل وعلا يقول: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا العلماء في تفسير الآية: التبرج إظهار محاسن ومفاتن. قال جل وعلا: وإذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالوصية لجميع النساء يتقين الله ويحرص على الحجاب وترك إظهار الزينة والمفاتن في المسجد وغيره في كل مكان، لأن إظهار الزينة والمحاسن فتنة وشبه لشر عظيم. فالواجب على كل امرأة أن تخاف الله وأن تراقبه وأن تحرص على الستر والحجاب أينما كانت، في مسجد أو في الطريق. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. اللهم أمين. جزاك الله خيرا. يقول السائل: توفي والدي الأم والأب وكنت صغيرا لا أعرف هل صلوا أم لا، فهل أحج عنهم أم لا، وهل أدعو لهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كنت لا تعرف أحواله فالأصل أنهم مسلمون، ما دام بين المسلمين فالأصل أنهم مسلمون، وحج عنهم ويصلي عنهم ما داموا بين المسلمين وفي بلد المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أو سائلة تقول: إني امرأة قد حبست قطة في الغرفة وربطتها بحبل طويل، وكان مقصدي من ذلك هو أن تأكل الفيران التي في الغرفة، ولكن دارت حول السرير حتى تعلقت وماتت شنقا، هل علي شيء؟ أفيدوني رحمكم الله. ما أعلم عليك شيء، لأنها ما ماتت جوعاً، ما ماتت إلا بسبب فعلها. ما أعلم عليك شيء لأنها ماتت بأسباب فعلها، ولا أنت حبستيها ولا تركت طعامها وشرابها، بل أردت من هذا أن تأكل ما في الحجرة من الفيران. نعم. جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل حفظكم الله: في قريتنا إمام مسجد يحضر الاحتفالات التي تقام للأولياء والقباب، لكنه لا يعتقد فيهم أشياء تمس العقيدة، إنما مجرد حضور لهذه المجالس، وحضوره غالبا لأجل أن يتفادى كلام الناس عنه، هل تجوز الصلاة خلفه، علما بأنه لا يوجد مسجد قريب فيه سني سلفي يصلى خلفه، وإذا لم نصلي خلفه ربما نبذنا الناس؟ أعيد. يقول: في قريتنا إمام مسجد يحضر الاحتفالات التي تقام للأولياء والقباب، لكنه لا يعتقد فيهم أشياء تمس العقيدة، إنما مجرد حضور لهذه المجالس، حضوره غالبا لأجل أن يتفادى كلام الناس عنه، هل تجوز الصلاة خلفه، علما بأنه لا يوجد مسجد قريب فيه سني سلفي يصلى خلفه، وإذا لم نصلي خلفه ربما نبذنا الناس ونبذوا دعوتنا السلفية، ونحن قلة لا حيلة لنا، وهم قادرية وهم قادرون على الإيقاع الأذى بنا، نرجو منكم النصيحة والتوجيه. إذا كان يحضر مجالس عبادة الأولياء والبدع فهذا ظاهره التساهل معهم، وأنه لا يخالفهم ولا ينكر عليهم، فمثل هذا لا يصح يكون إمام، لا ينبغي يتخذ إمام ولا ينبغي يصلى خلفه، بل ينبغي يهجر. الواجب على من حضر مجالس الشر ينكرها وإلا فلا يحضر. فإذا كان يحضر مجالس البدع والقبور والموالد فالواجب فالنصيحة أن يوجه ويقال له: لا تحضرها، أنكر عليهم، بلغهم وابتعد عنهم، لأن الاجتماع على البدع مو أمر منكر، بدعة المولد أو بدعة عند القبور والتبرك بالقبور وما أشبه ذلك، أو القراءة عند القبور أو الصلاة عند القبور، كل هذا من البدع المنكر ويؤدي إلى الشرك، يتبرك بأصحاب القبور أو الدعوتهم من دون الله، وهذا الشرك الأكبر. فالواجب على البصير المؤمن البصير أن يتقي الله وأن ينكر على هؤلاء ولا يحضرهم ولا يجتمع معهم ولا يحضر اجتماعاتهم إلا منكرا ومحذرا، لأن الاجتماع على المولد أو الاجتماع على تعظيم القبر أو ما أشبه ذلك كل هذا من البدع المنكر. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وسيد الناصحين، لم يفعل المولد ولا فعله مرة من عمره، ولا جمع الناس على المولد، ولا الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة ولا السلف الصالح، إنما حدث في القرن الرابع من بعض الشيعة ثم تبعهم بعض الجهال المسلمين. فإقامة الموالد والبدع من البدع المنكرة ومن وسائل الشرك والغلو، وهكذا الاجتماع عند القبور للقراءة عندها أو الصلاة عندها أو الدعاء لأهلها على سبيل التقرب بالاجتماع والدعاء ورفع الأيدي عندها والدعاء لهم قصد، هذا من البدع. أما كون يزورها زيارة شرعية يسلم عليهم ولو رفع يده للدعاء لا بأس، أما اجتماع عند القبور خاص للتبرك بالاجتماع والصلاة عندها أو القراءة عندها هذا هو البدعة، هذا منكر من وسائل الشرك. أما الزيارة سنة، النبي أخبرت عائشة أنه زار أهل بقيع ورفع يديه ودعا لهم عليه الصلاة والسلام، لكن الاجتماع الذي يحصل يعني مقصود يجتمع عندها للدعاء عندها أو